بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الرابع من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. الفصل الثالث في التيمم. المسألة 35: موجبات التيمم هي نفسها موجبات الوضوء إن وقع بدلا عن الوضوء، وموجبات الغسل إن وقع بدلا عن الغسل، سواء كان غسل جنابة أو غيرها، وموجبه أيضا وجود الماء بعد التيمم لأنه يكون ناقضا للتيمم الأول. المسألة 36: يجب التيمم في صورتين. الصورة الأولى إذا لم يوجد الماء وتعذر حصوله، إما لفقده أو لفقد آلة توصل إليه أو لفقد ثمنه. الصورة الثانية إذا لم يتعذر حصوله ولكنه يتعذر استعماله لمرض ونحوه. المسألة 37: يجب في التيمم النية، وهي قصد الفعل قربة إلى الله تعالى كما تقدم، والأحوط ملاحظة نية البدلية عن الوضوء أو الغسل بأن يحدد في نيته أن هذا التيمم بدلا عن الوضوء أو عن الغسل. المسألة 38: كيفية التيمم هي أن يضرب ببطن يديه على ما يسمى أرضا على الأظهر، وإن كان القول بأن الضرب على التراب دون مطلق الأرض أقوى وهو الموافق للاحتياط، وأن يمسح بيديه جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف المتصل بالجبهة، والأحوط إضافة الجبينين حال المسح، ثم يمسح ببطن كل واحدة ظهر الأخرى من الزند إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى في المسح على اليسرى. المسألة 39: يجب أن يحصل الاستيعاب في العضو الممسوح في المواضع الثلاثة، وأما الماسح فيكفي منه ما يحصل به المسح. المسألة 40: تجب الموالاة بالمسح، والواجب فيه ضربة واحدة مطلقا سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. المسألة 41: يجوز التيمم عند فقد الماء مع سعة الوقت إن لم يتوقع حصوله، وإلا وجب التأخير إلى آخر الوقت إن توقع حصوله. المسألة 42: يشترط طهارة أعضاء التيمم مع الإمكان، فلو لم يمكن سقط اعتبارها. المسألة 43: الأحوط اعتبار علوق التراب باليد بعد الضرب بها على الأرض، ولكن مع ذلك يستحب نفض اليدين بعد ذلك. المسألة 44: إذا أحدث المتيمم بدلا من الغسل حدثا أصغر من بول أو غائط أو نحوهما فقد انتقض تيممه الأول، ولو أراد التيمم بعد ذلك فالاحتياط يقتضي التيمم مرتين بدلا عن كل منهما. وكذا يجري الكلام فيما لو وجد ما يكفيه من الماء بعد حدثه للوضوء خاصة، فإن مقتضى الاحتياط أن يتوضأ ويتيمم بدلا عن الغسل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.